شبكة رواد التميم تقدم. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاعوا. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاعوا. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاعوا. صنوف الشر في قربي، فلي باع ولي صاع، فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع. صنوف الشر في قربي، فلي باع ولي صاع، فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع. صنوف الشر في قربي، فلي باع ولي صاع، فزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع. وأمك تدعو مولاها، فهل خانتك أسماع؟ وأمك تدعو مولاها، فهل خانتك أسماع؟ وأمك تدعو مولاها، فهل خانتك أسماع؟ أغرك في إعلان وتنميق وأسجاع، تعال لنكهتي هيا، فكم في نكهتي ضاع. أغرك في إعلان وتنميق وأسجاع، تعال لنكهتي هيا، فكم في نكهتي ضاع. أغرك في إعلان وتنميق وأسجاع، تعال لنكهتي هيا، فكم في نكهتي ضاع. تعال تعال تعال إلى النكهة، تعال تعال تعال إلى النكهة، تعال تعال تعال إلى النكهة. تعال تعال تعال إلى النكهة، تعال تعال تعال إلى النكهة، إلى النكهة. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. تعال تعال تعال إلى النكهة، المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.